بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، متابعي قناة المجد العلمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا الدرس المبارك ضمن دروس الأكاديمية، حيث يسرنا في بدئه أن نرحب بصاحب الفضيلة الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، وكيل المعهد العالي للقضاء بالمملكة العربية السعودية لشؤون الدورات والتدريب. باسمكم جميعا نرحب الشيخ عبد الله، فأهلا ومرحبا بكم. حياكم الله بالأخوة المستمعين والمستمعات. ترحيبنا موصول بكم، ونسعد كثيرا بتواصلكم عبر اتصالاتكم التي نستقبلها بعد انتهاء شيخنا من درسه، وذلك في منتصف الحلقة تقريبا، على أرقام الهواتف التي تظهر أمامكم. كذلك نسعد بتلقي إجاباتكم عن الأسئلة التي تطرح في نهاية كل درس، وأسئلتكم عبر الإنترنت على موقع الأكاديمية. ترحيبنا أيضا موصول بالأخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك، فأهلا بالجميع. نستضيفكم دكتور عبد الله في استعراض مجموعة من الإجابات التي وردت كإجابة عن سؤال الحلقة الماضية، وكان السؤال عن المحرمات في النكاح من أجل عارض مؤقت. ما كان تحريمه لأجل عارض مؤقت؟ نعم، ما كان تحريمه من أجل عارض مؤقت. وردت مجموعة من الإجابات. الأخت المفكرة من السعودية تقول: أولا الملاعنة، فتحرم على الملاعن. لا، قلنا ما كان تحريمه لأجل عارض مؤقت يزول. أي نعم. أما الملاعنة ما لا يزول. إذن هي ذكرت الرضاع وذكرت غير ذلك. هذه إجابتها في حكم التحريم المؤبد لأجل سبب. أي نعم، هذا لأجل سبب. طيب، إذن نحن نريد لأجل عارض، ما كان تحريمه لأجل عارض مؤقت، يعني يزول. جي. مؤقت يزول. نستبعد إذن الإجابة. إجابة الأخت خلود من السعودية تقول: منها المعتدة حتى تنتهي نعم. عدتها، لقول الله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. نعم. الزانية حتى تتوب. نعم. من طلقها ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره. نعم. المحرمة حتى تحل من إحرامها. نعم. المشركة حتى تؤمن. نعم. ذكرت خمس. المشركة إذا كانت غير كتابية. إذا كانت غير كتابية. نعم. الأخ مصعب من المغرب بعث بمجموعة من الإجابات يقول: المعتدة ذكرها. نعم. الزانية كذلك إذا كانت مستمرة حتى تتوب. نعم. المطلقة ثلاثا، المحرمة، الكافر الغير كتابية. نعم. كما لا يجوز للمرأة المسلمة أن يتزوج كافر كتابيا أو غير كتابي حتى يؤمن. نعم. طيب، من المغرب السعودية أم عبد الرحمن ذكرت مجموعة من الإجابات، نكرر الإجابات التي وردت شيخ ولا؟ لا لا خلاص يكفي. طيب يكفي. ما ذكر يبدو أكثر من الحمد لله، لكن لو ذكرت أسماءهم. طيب نذكر أسماءهم. السعودية أم عبد الرحمن من المغرب ذكرت أيضا مفصلة في ذلك. غزلان من المغرب أيضا إجابة مطولة. الأخت غادة من الولايات المتحدة. أيضا عبد الرؤوف، عبد الفتاح غيث من مصر، وأم الإماء من الجزائر. كذلك الأخت خديجة من المغرب بعثت بإجابة مفصلة في هذا الأمر. الأخت مريم من السعودية. الأخ عبد الرحمن المغراوي من المغرب. هذه يعني جملة من الإجابات التي وردت. طيب، جزا الله الإخوة والأخوات على حرصهم واهتمامهم، وليعلم المسلم أن الاهتمام في طلب العلم من أعظم ما يتقرب به إلى الله. ومن العجب أنك تجد الإنسان يتحمس كي يصوم يومه من الغد، ويجتهد لعله أن يقوم الليل، ويجتهد لعله أن يصوم النهار ويتطوع التطوعات، ولا يقع في خلده أن من العبادة أن يقرأ كتابا أو يذاكر مسألة. وقد روى ابن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم وفضله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لأن أتعلم مسألة ربما احتاج الخلق إليها أحب إلي من أن أصوم شهرا وأن أقومه، أن أصوم شهرا وأقومه. وذاك لأن العبد إذا تعلم العلم وعلمه فإن الناس يتعلمون ويعبدون الله على علم وبصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني. فنسأل الله أن نكون ممن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وكان على الهدى وأمر بالتقوى. آمين، جزاكم الله خير. بقي شيخنا، ذكرنا الإخوة والأخوات، قلنا المحرمات في النكاح كلها إن لم يعني يختلف في بعض المسائل مشتملة على آية في آخر الجزء الخامس من سورة النساء، وطلبنا من الأخوة إن شاء الله سوف نقوم بقراءتها، فما منكم يريد أن يقرأها؟ تفضل.

ولا بين المرأة وخالتها ولا بين المرأة وأختها، لأن ذلك محرم، لأن ذلك محرم. وقد ذكرنا من الأدلة أولا، أما الأختين فقد قال الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، وأما في غيرهما فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وقد بينت سنة النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من هذا الحكم، وهو جاء في بعض الروايات إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم، وذلك لأن المرأة قد جبلت على الغيرة، قد جبلت على الغيرة، فلربما غارت على أختها أو غارت على عمتها أو غارت على خالتها فيحصل في ذلك قطيعة ورحم. قد يقول قائل إذا كانت العلة لأجل هذه فإن القطيعة حاصلة في ابنة الخالة وابنة العمة، ما تقولون؟ ما تقولون؟ نقول إن أثر القطيعة حاصلة، لكن القاعدة الشرعية، لكن القاعدة الشرعية تنص على أنه إذا تعارضت مفسدتان قدم أدناهما. ومن المعلوم أننا لو رمنا ابنة الخالة وابنة العمة لكان في ذلك مشقة وعسر على الرجل إذا أراد أن يبحث عن زوجة، إذا أراد أن يبحث عن زوجة. والعفاف والعفة وإحصان الفروج مقصد شرعي ومطلب شرعي لا يستهان به، فنأخذ بهذا الأصل ولو كان يترتب عليه بعض المفاسد، وهي قطيعة ابنة الخالة وابنة العمة. ونحن حينما تعارضت هذه المفسدتان قلنا لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. ولما؟ لأن بين المرأة وأختها أو بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها أواصر ووئام، ربما تكون الزوجة حق عمتها عليها عظيم وحق خالتها عليها عظيم، ما لم يكن ذلك في ابنة الخالة وابنة العمة. واضح؟ ما لم يكن ذلك في ابنة العمة ولا ابنة الخالة. وبالمناسبة تطلب الفقيه مقاصد التشريع من أعظم ما يجعل المرأة يكون رأيه أو حكمه الشرعي مبنيا على هدى. فإن المرء والفقيه إذا علم، تأمل، إذا علم الحكمة الشرعية أيقن إيقانا تاما أن هذا من عند الله، أن هذا من عند الله. ولهذا لا حرج أن نتأمل قول الله تعالى حينما قال في قول الراسخين والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وأنا أرى أن هذه الآية ليست في المتشابه فقط بل بالمتشابه والمحكم. فإذا علم الراسخ الفقيه في العلم أن هذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم الحكمة من هذا التشريع، علم أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه لم يكن من منطوق بشر، إنما هو من وحي رب الأرض والسماء، فيعلم أنه كل من عند الله فيؤمن بهذا الحكم، ويعلم أنه كل من عند الله، كل من عند الله. واضح؟ مسألة التوقف عند يعني العلة والسؤال عنها دائما وجعلها المقدمة أحيانا. طيب هذا السؤال جميل، يعني أحيانا نتطلب نحن علة، نقول أعظم علة أو أعظم حكمة أو أعظم مقصد هو امتثال المأمور، وهي مهم أن نشير إليها. بعض الفقهاء أو بعض الباحثين أو بعض الذين يتحدثوا في المقاصد أحيانا حينما يأتي نص شرعي مأمور بالعبد أن يتقيد به أو أن يمتثله، فتجد أنه أحيانا يقول هذا المأمور من المصالح ومن المقاصد التشريع ألا نفعله، فيترك مقصد شرعي قطعي وهو امتثال المأمور إلى مقصد شرعي مظنون وهو رفع الحرج أو بعض المقاصد الأخرى. ونقول كما قال الشاطبي إن امتثال المأمور مقصد شرعي أمر الشارع به وحث عليه، وعلى هذا فإذا جاءك أمر شرعي بالفعل فتمثل به، فإن من أعظم مقاصد التشريع هو العبودية، هي العبودية. طيب، إذا ثبت لنا هذا فإن المؤلف يقول ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من 4 نسوة. الحر لا يجوز له أن يتزوج أكثر من 4، والدليل على ذلك قول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع. وهذا قال فيه أهل العلم أن هذا مقص، وإن كان القاعدة الفقهية تقول أو القاعدة الأصولية تقول العدد لا مفهوم له، قالوا إلا أن هذا خرج مخرج الخبر الذي أريد به الأمر، الخبر فانكحوا ما شئتم مثنى وثلاثة ورباع، فكأنه منع أن يتزوج أكثر من ذلك. ودليله أيضا إجماع أهل العلم كما نقل ذلك ابن قدامة في المغني، وقد جاء عند الترمذي وحسنه بعض المتأخرين أن غيلان ابن سلمة حين أسلم وتحته 10 نسوة فقال النبي صلى الله عليه وسلم امسك أو أمسك 4 وفارق سائرهن، أمسك 4 وفارق سائرهن. وهذا الحديث وإن كان في سند بعض الضعف إلا أن إجماع أهل العلم على ذلك، ولم يخالف في ذلك إلا بعض أهل الأهواء وأهل البدع، والعبرة بمذهب أهل السنة والجماعة. طيب، يقول المؤلف ولا للعبد أن يجمع إلا اثنتين، يعني الحر يجوز له أن يتزوج 4 نساء، والجواز هنا هل هو على سبيل الاستحباب أم على سبيل الجواز، يعني بذلك التعدد هل هو مستحب أم جائز؟ نقول اختلف العلماء في ذلك، فذهب جمهور الفقهاء إلى أن التعدد جائز، وليس بمستحب، واستدلوا على ذلك بأدلة. الدليل الأول قالوا إن الآية تقول فانكحوا ما طاب لكم، فجعل ذلك إلى إرادة المكلف، ولو كان تشريعا سماويا لم يكن للمكلف فيه دخل ولا إرادة، هكذا قالوا. الدليل الثاني قالوا فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. الدليل الثالث قالوا ما جاء عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه نائل. قالوا فهذا دليل على أن الإنسان يبرئ ذمته ولا تزوج إلا واحدة. وذهب بعض أهل العلم وهو قول أهل الحديث واختيار شيخنا ابن باز، وهو رأي ابن تيمية رحمه الله، وهو رأي أكثر أهل الحديث، قالوا إن التعدد مسنون لما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال تزوجوا فإن خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً. قالوا وقد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم معدد، وتزوج أبو بكر وعدد، وتزوج عمر وعدد، فهذا يدل على مشروعيته، وقد قال صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي. وهذه المسألة لا ينبغي أن تؤخذ على إطلاقها وعلاتها، فإن بعض الناس ربما قال سنة التعدد وينسى شروط التعدد، وشروط التعدد هو أن يكون ذا قدرة مالية وبدنية، الثاني أن يأمن على نفسه عدم الحيف، ومعنى عدم الحيف في الجملة، وإلا فإن تطلب العدل في كل شيء فهذا أمر مما لا يستطاع، كما قال الله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. والعدل بين الزوجات إنما هو في النفقة والسكنى والمبيت، وما زاد على ذلك فهو معروف وفضل، وليس المراد بالعدل هو المحبة، وقد لا يشك مسلم، ولا أقول قد للتحقيق، أقول لا يشك مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم من أعدل البشر، بل هو عدل وقوله عدل وحكمه عدل وفعله وتصرفاته عدل، ومع ذلك اجتمع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، اجتمعنا في بيت أم سلمة أو في بيت زينب، فاستدعينا فاطمة رضي الله عنهن، فقلنا لفاطمة: يا فاطمة اذهبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقولي له إن أزواجك اجتمعنا يناشدنك العدل في بنت أبي قحافة. وهذا الكلمة خطيرة لو أخذناها بظاهرها، يناشدنك العدل، فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدل بأبي أمي، حاشا نبينا صلى الله عليه وسلم من ذاك، ولكن هذه الغيرة وأخذها النبي صلى الله عليه وسلم ببساطتها ولم يتطلب لها أكثر من ذلك. تقول عائشة: فدخلت فاطمة رضي الله عنها ورسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وإياه في موطن واحد، حتى قامت فاطمة إلى قريب من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما تحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم من فراشه، فقال: ما لك يا بنية؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم نائم هو وعائشة، فقالت: إن أزواجك اجتمعنا يناشدنك العدل في بنت أبي قحافة. فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا بنية، أو تحبين ما أحب؟ قالت: نعم. قال: فأحبي هذه، فأشار إلى عائشة، فخرجت فاطمة رضي الله عنها إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقد اجتمعن، فقلنا لها: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: فقال لي كيت وكيت، فقالوا: والله ما صنعت شيئا، والله ما صنعت شيئا، اذهبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولي له إن أزواجك يناشدنك العدل في بنت أبي قحافة. فقالت فاطمة رضي الله عنها: والله لا أكلمه أبدا في هذه، يعني عائشة. فتشاورنا واجتمع رأيهن إلى أن يقدمن زينب بنت جحش، وهي التي كانت عائشة رضي في الحظوة والجمال، وهي التي كانت تسامي يعني تساوي عائشة في الحظوة والجمال. فدخلت زينب بنت جحش وكانت امرأة، تقول عائشة، وكانت امرأة صالحة، غير أن بها ثورة يعني حدة وغضب سرعان ما ترجع عنها، وهذا من عدل عائشة في صفت في وصف زينب ضرتها في وصف ضرتها زينب. فدخلت زينب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله وعائشة في موطن واحد، فقالت زينب: يا رسول الله، إن أزواجك اجتمعنا يناشدنك العدل في بنت أبي قحافة. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن كثيرا من المشاكل الأسرية لو حققها الزوج أو الزوجة أن السكوت أحيانا كفيل في حل كثير من مشاكلنا. فسكت رسول الله، فبدأت زينب تتكلم، قالت عائشة: وأنا ساكتة فلما التفتت إلي فلاحتني، يعني خاصمتني، وقالت عائشة: فيها وفيها وفيها. قالت: فكنت ألتفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغضب أن أنتصر لنفسي، قال: فلاحيتها. فضحك عليه الصلاة والسلام وقال: إنها ابنة الصديق. وهذا يدل على أنه يحصل الغيرة من النساء. يقول المؤلف: ولا للعبد أن يجمع إلا اثنتين. العبد لا يجوز له أن يجمع بين اثنتين، فإن تزوج ثالثة كان العقد باطلا وحرم عليه أن يستمتع بالثالثة، ويجب عليه أن يفسخ. ودليل ذلك أن الإمام أحمد رحمه الله روى أن عمر سأل عن ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبد هل له أن يتزوج أكثر من اثنتين، فقام عبد الرحمن بن عوف فقال: لا يتزوج إلا اثنتين على النصف من نصيب الحر. وهذا كان بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم، فلم ينكر، فكان إجماعا سكوتيا. طيب، يقول المؤلف: فإن جمع بين من لا يجوز الجمع بينه في عقد واحد. مثال: عقد على امرأة وأختها، أو عقد على امرأة وعمتها، أو عقد على امرأة وخالتها في عقد واحد. يقول المؤلف: فسد العقد، لأن الزوجة الأولى ليست بأولى من الثانية, والأخت الصغيرة ليست بأولى من الكبيرة, والكبيرة ليست بأولى من الصغيرة, وكذلك قل في العمة ليست بأولى من غيرها, وكذا الخالة ليست بأولى من غيرها, وعلى هذا فقس. وعلى هذا فتعارضا فتساقطا. يقول المؤلف وإن كان في عقدين, يعني تزوج إحداهما ثم تزوج الأخرى ولو لحظة, فقال للأولى قبلت الزواج, ثم التفت إلى الثانية وعنده وليها فقال قبلت الزواج, فهذا يقول المؤلف لم يصح الثاني منهما, فيصح ماذا؟ الأول ولا يصح الثاني باطلا. يقول المؤلف لما صار الثاني باطلا؟ لأنه إيش؟ لأنه عقد الثاني على عقد صحيح, فيكون الثاني هو الباطل, لأن الثاني كان فاسدا لأنه ترتب على عقد أو كان تاليا لعقد صحيح, ولا يجوز الجمع بينهما. ولو كان بينهما فاصل أطول من كذا كان من باب أولى. من باب أولى, لأنه لا يجمع بين المرأة وعمتها. فمتى وجد العقد الأول حرم العقد الثاني ولو بلحظة. طيب يقول المؤلف ولو أسلم كافر وتحته أختان اختار منهما واحدة. رجل كافر أسلم وتحته ماذا؟ أختان. فإنه يؤمر أن يفرق بينهما. والمؤلف قال أختان, فإن كانتا مسلمتين أو كانتا كتابيتين. أما لو كانتا وثنيتين فإنه يفرق بينهما عند عامة للعلم, لأنه لا يجوز أن ينكح الرجل امرأة وثنية. فقال المؤلف اختار منهما واحدة, ولم ينظر إلى من التي عقد عليها أول, لأن الحكم ترتب متى؟ بعد إبراهيم العقدين. أعيد, لم ينظر هنا إلى أيهما عقد الأول, لأننا لم ننظر التكليف إلا بعد الإسلام, ومتى وجد العقدين بعد الإسلام قبل الإسلام فإن للزوج أن يختار من شاء منهما, كبيرة أو صغيرة, التي عقد عليها الأول أو التي عقد عليها ثانية. يقول المؤلف وإن كانتا, يعني الزوجتين, كانتا الزوجتان أما وبنتا نظرتا, إن كانت أما وبنتا نظرتا, فإن كان لم يدخل بالأم, يعني عقد عليهما ودخل بالبنت ولم يدخل بالأم, فإن الأم حينئذ يفسد نكاحها, فإن الأم حينئذ يفسد نكاحها. طيب لما؟ لأن العلماء يقولون المرأة يحرم على الرجل إذا دخل بالبنت أو تزوج بالبنت أن يعقد على أمها, فإن كان العقد قد دخل بالأم ثم عقد بالثانية ما الحكم؟ يفسد كلا العقد. واضح السؤال؟ لو كان قد عقد عليهما ولكنه دخل بالأم ولم يدخل بالبنت فما الحكم؟ نعم, لما؟ نعم, لأننا قلنا أنه لا يجوز أن يعقد على البنت, لا يجوز له أن يعقد على البنت وقد دخل بالأم, لكن له أن يعقد على الأم بعد عقده على البنت قبل أن يدخل بها, أليس كذلك؟ لأن للبنت أو لأن الأم فيها من الشفقة ما ليست للبنت. أعيد, لو أنه دخل بالأم وعقد عليهما فإن العلماء يقولون يفصل بينهما, لأن البنت بمجرد العقد يحرم عليه أن يعقد على الأم، هكذا قالوا، واضح؟ وقال بعضهم إن العبرة بالدخول، لأنه لا يجوز أن يستمتع ببضع امرأة وبنتها أو بنت وأمها قبل الإسلام، فإن كان قد دخل بهما جميعا حرما جميعا على التأبيد. ولهذا قال وإن كان قد دخل بها فسد نكاحهما وحرمتا على التأبيد، يعني أسلم ومعه أم وابنتها، فيجب عليه إيش؟ أن يفرق بينهما ولا يبقى مع إحداهما، يفرق بينهما، واضح؟ يفرق بينهما، لأنه لا يجوز له أن يجمع بين رأية بضع أم وابنتها، بضعة أم وابنتها. طيب، يقول المؤلف وإن أسلم وتحته أكثر من أربع، شخص أسلم وعنده أكثر من أربع نساء، ما الحكم؟ يقول المؤلف أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن، وفارق سائرهن، والدليل ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لغيلان بن سلمة قال أمسك أربعا وفارق سائرهن، لم يقل فارق الأخرى الأخيرة، إنما جعل ذلك الخيار له، فله أن يمسك الأخيرات ويطلق الأول، وله أن يمسك الأول ويطلق الأخيرات، وله أن يمسك الوسط ويطلق، فجعل ذلك الخيار إلى إلى إلى إرادته وهواه. طيب، يقول المؤلف سواء كان من أمسك منهن أول من عقد عليها أو آخرهن. لماذا قال المؤلف؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمسك أربعا وفارق سائرهن، ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم بين من عقد على عليهن أول أو تالية أو وسطا. والقاعدة الأصولية أو الفقهية تقول ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، وهذه قاعدة طيبة لطالب العلم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أعطى حكما عاما وهذا الحكم العام ربما يحتاج إلى بيان في بعض تفاصيله، فلما لم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحكم دل على أنه عام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم، وقد قال الله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، فترك الاستفصال في مقام الاحتمال، أليس هذا المكان يحتمل أن يمسك أول النساء أو آخرهن أو وسطهن، أليس هذا احتمال؟ هذا الاحتمال قائم، ومع ذلك لم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فدل على أنه له أن يمسك ما شاء، فله أن يمسك ما شاء. طيب، يقول المؤلف وكذلك إذا أسلم، وكذلك إذا أسلم العبد وتحته أكثر من اثنتين. العبد قلنا لا يجوز له أن يتزوج أكثر من اثنتين، فلو أسلم العبد وعنده أكثر من اثنتين وجب عليه أن يبقي اثنتين، يبقي اثنتين ويفارق سائرهن، وله الخيار في أن يبقي في الاختيار، له الاختيار في أن يبقي أولهن أو آخرهن. طيب، يقول المؤلف ومن طلق امرأة فنكح أختها أو خالتها أو خامسة في عدتها، يعني عدة الرابعة، لم يصح سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا. صورة المسألة، أولا هذه المسألة يلغز بها فيقال هل للرجل عدة في النكاح مثل ما للمرأة؟ فالجواب أنه له عدة من وجه آخر، بمعنى عدة في عدم النكاح، فلو أنه تزوج فنكح من طلق امرأة فليس له أن ينكح أختها حتى تنتهي عدة ماذا؟ الزوجة الأولى. لأننا نقول أن الزوجة المطلقة طلاقا رجعيا هي إيش؟ هي زوجة. لأن المطلقة طلاقا رجعية هي زوجة. فلو تزوج الزوج على أختها في زمن عدتها فيكون قد جمع بين أختين، بين المرأة وأختها، بين المرأة وأختها. يقول المؤلف: سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا وعليه، فلو طلق المرأة آخر ثلاث تطليقات، يعني طلقها ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها، الآن هي تعتد كم؟ ثلاثة قروء. هل له أن يتزوج أختها زمن عدة المطلقة بائن؟ عامة الفقهاء ونقل بعضهم الإجماع على أنه لا يجوز حتى تنتهي ثلاثة قروء. ورأى أبو العباس بن تيمية إلى، وقد نقلوه عن ابن الزملكاني الشافعي وروي عن الزهري، أن لها أن له أن يتزوج إذا استبرأت بحيضة المطلقة البائن، إذا استبرأت بحيضة واحدة. والأقرب والله أعلم أنها لا يجوز له أن يتزوج الأخت الثانية إلا بعد انتهاء عدة الأولى، سواء كانت رجعية أو بائنا، بثلاثة قروء. أحسن الله إليكم. لأننا نتوقف الشيخ عند، لا بس لأننا نقف عند آخر مسألة قوله أو خامسة أو خامسة، لأننا قلنا أختها وقس مثل ذلك في الخالة. يقول أو خامسة: شخص عنده أربع نساء ويريد أن يتزوج خامسة، قلنا له لا يجوز أن تجمع بين الرابعة والخامسة. قال: أريد أن أطلق هذه. فأقول: أنت طالق ثلاثا حتى تبيح للزوجة الخامسة. يقول: لا، حتى لو قلنا بأن الطلاق الثلاث يقع ثلاث، فلا بد أن تنتهي عدة المطلقة، المطلقة سواء كان طلاقا بائنا أم رجعية. وهذه من المسائل التي ينبغي أن تذكر للرجال والنساء، فإن بعض الناس إذا كانت عنده أربع نساء وأراد أن يخطب خامسة ويخشى أن تذهب عنه، طلق أحد زوجاته وطلقها فبت طلاقها، فيريد أن يتزوجها، فقلنا تبقى لا يجوز لك أن تتزوج حتى ولو كانت الرابعة قد طلقتها آخر ثلاث تطليقات، لأنها ما زالت في العدة. هذا هو الأقرب، والله تبارك وتعالى أعلم. أحسن الله عليكم، بارك فيكم، في علمكم شيخ عبد الله. وكعادتنا نفتح المجال للإخوة المشاهدين وأيضا الإخوة الحضور معنا في هذا الدرس. نستقبل اتصال من أخت دانا من حفر الباطن، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ الله يرضى عليك، ما الضابط في نظر الخاطب للمخطوبة؟ يعني مباح لها تتوسع، تخرج شعرها، تضع زينة، ما الضابط يا شيخ؟ طيب، شكرا شكرا لأخت دانا على هذا السؤال. جاوب. نعم، ذكرنا في أول دروسنا في مسألة ما الذي يجوز أن يرى الخاطب من المخطوبة، وقلنا أن الراجح أن يرى ما يظهر غالبا، وهو الشعر وأول الصدر، يعني النحر وأول الصدر، واليدين إلى وسط العضدين، وأول الساقين، فله أن يرى ذلك. ويجوز أن تسرح المرأة شعرها وأن تضع من الزينة ما تضعه في الغالب، والتي تضعه في الغالب هو الكحل وما تضعه من حمرة في الشفتين، هذا هو الغالب. أما أن تتجمل وتتزين بحيث لو رآها الرجل أو رآها القريب لها ربما لم يعرفها، فهذا لا ينبغي لها، لأنه فيه نوع من الخداع. ومن المسائل أيضا يا شيخ أن بعض النساء أحيانا يكون بها علامة في ظهرها أو علامة في فخذها، علامة ربما تمنع من أو تمنع أو تمنع إقبال الزوج على ذلك، فلا حرج أن يرى الزوج ذلك. مثل لو كانت المرأة فيها احتراق في يعني فخذها أو على ظهرها، فللزوج أو للخاطب أن يرى ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فله أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها. ومن المعلوم أن مثل هذا ربما يكون عيبا، يكون عيبا، ولا بد للزوج أن يعلم. طيب، معنا اتصال هاتفي أيضا آخر، الأخت أم محمد من مكة. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، ما الحكمة من إن العبد له زوجتين ليس أربع؟ يعني ما الحكمة من ذلك؟ هل الحكمة يعني مذكورة في القرآن الكريم أو في السنة النبوية؟ نعم. طيب، جزاكم الله خيرا. شكرا لأخت محمد. الحكمة طاعة الله وطاعة رسوله، الحكمة طاعة الله وطاعة رسوله. الثاني أن العبد ليس يملك أمره مثل ما يملك الحر. صحيح. فالعبد يملكه سيده، فلأجل هذا لو اشتغل بأربع ربما انشغل عن سيده، فجاز الشارع له اثنيان الزوجتين ما لم يزوج، ولا يجوز له أن يزيد على ذلك. ثم إن حكم العبد في الشريعة على نصف من حكم الرجل، فكما أن الرجل الحر إذا زنى وهو غير محصن يجلد كم؟ 80 جلدة، أليس كذلك؟ ولا لا؟ 100. فاجلدوهم 100 جلدة. الله يهديكم يا أخوان، في القرآن لا 80، أليس كذلك؟ 100 جلدة، أحسنت. فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فالحر يجلد 100 إذا كان غير محصن، وأما العبد فيجلد كم؟ يجلد 50، يجلد 50 جلدة، والعلم عند الله. تفضل. كان هناك أسئلة من أخوة الحضور معنا، تفضل الميكروفون. لأنه أن رجل تزوج وأراد أن تزوج زوجة ثانية، فهل له أن يشترط عليها بعض الشروط التي تنقص لحقها؟ كان يقول لها يومين للزوجة الأولى ويوم لها، يعني يشترط على الثانية؟ الثانية يقول لها مثلا أغلب أيام ما يكون الزوجة الأولى ويكون نصيب الثانية أقل من الأولى في بعض الحقوق. نعم. هذه مسألة يسميها العلماء الزواج مع اللي يسميها العلماء الآن في الوقت المعاصر زواج المسيار، ومعنى زواج المسيار وهو أن المرأة أسقطت حقها في البيتوتة، سواء كان حقا عاما يعني كل البيتوتة، أو تقول لا حرج أن تبقى مع زوجتك الأولى يومين أو ثلاث وليوم واحد. هذا حق للزوجة، الأصل أنه حق للزوجة، فإذا أسقطته فالذي ذهب إليه الحنابلة، وهو اختيار أبي العباس بن تيمية، الحنابل في رواية، وهو اختيار أبي العباس بن تيمية خلافا لجمهور الفقهاء، أن العقد صحيح والشرط صحيح. لكن لو أن الزوجة بعدما دخل الزوج عليها رغبت في العدل وقالت أريد أن تعدل بيني وبين زوجك الأولى، فلا يقول الرجل لا أنا سوف أستمر وقد تزوجتك على هذا الشرط، نقول هذا حق للمرأة، فالزوج إما أن يعدل وإما أن يطلق. ولا يجوز لو أن يبقى مع الزوجة الثانية بالشرط، بناء على أنه دخل بالشرط، لأن هذا حق للمرأة يجوز أن تتنازل عنه لكنه لا يسقط لأنه حق ثابت بالشرط. وكذلك في الزواج المسيار. وكذلك في الزواج المسيار. نعم. وكذلك في الزواج المسيار. معنا اتصال هاتفي من الأخ خالد المزاحمية، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. مرحبا، حياك الله. الشيخ عبد الله عثماني. معك يا أخي، اسمعك. كيف حالك يا شيخ؟ الله يثيبك. الشيخ عبد الله، حديث سمعته من أحد الأخوة، ما سمعته هو صحيح ابن الصحيح، في ذمي جاهل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقربكم مني يوم القيامة المتعددين، أو في عبارة نحو هذه. فأنا نسأل عن الحديث هل هو ثابت؟ نعم. شيخ. شكرا لك خالد. هذا الحديث من أكياس وكيس الذين يريدون التعدد، فهذا من الحديث الباطلة، لا يصح، هذا لا يصح. أحسن شيء في الباب تزوجوا فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. وبالمناسبة بعض القصاص وبعض المؤرخين وبعض الذين يريدون أن تسوق سلعهم أحيانا يذكرون بعض الأحاديث الباطلة لأجل أن تسوق سلعهم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب المنار المنيف قصصا طريفة في مثل هذا، وذكر أن رجلا يبيع النخل فرأى كسادا في سوقه، فقال هذه النخل اشتروها، أو ما سمعتم قول الحبيب عليه الصلاة والسلام يقول أكرموا عمتكم النخلة، أكرموا عمتكم النخلة. وهذا حديث باطل ولا يجوز أن يروى مثل هذا على أنه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن من روى حديثا يرى أنه كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين، كما جاء في صحيحين من حديث المغيرة ومن حديث أبي موسى وغيرهما. جميل. من أسئلة الإنترنت الأخت أم الإماء من الجزائر لها سؤال تقول: هل يجوز التكشف لزوج الأخت أو زوج العمة أو زوج الخالة بحكم تحريمهم؟ زوج؟ يعني الزوجة العمة أو الخالة أو الأخت تكشف على زوج المرأة بحكم تحريمهم. جميل. التحريم هنا نقول الجواب لا يجوز بالإجماع أن المرأة تتكشف تكشفا فيه من التبرج من خروج الشعر والرقبة والصدر واليدين إلى الساعدين وغير ذلك لزوجة العم وغير ذلك. لما؟ لأن هذا التحريم إنما هو تحريم مؤقت، إنما هو تحريم مؤقت، فلربما افتتن في من تبرجت من مثل هذا فطلق هذه المرأة التي حرمت لأجلها فتزوجت. ومن المعلوم أن مثل هذا الأمور فيه من الفساد العريض والضرر المستطير ما لا يخفى على كل ذي لب. جيد، أحسن الله عليكم. تفضل أخي. فضيلة الشيخ الله يجزيكم خير، ما حكم الجمع بين الأختين بالرضاعة؟ ذكرنا بالأمس أن الرضاعة تحرم ما يحرم النسب والولادة، وقلنا أن الجمع بين الأختين سواء كان بنسب أو رضاعة يحرم، وقد ذكرنا أن هذا هو قول الأئمة الأربعة والعلم عند الله. نعم. من الأسئلة الأخ محمد علي من سوريا يقول: أشكر علي في درس سابق، وهذا الجمع بين الأختين حتى عند رأي ابن تيمية رحمه الله، حتى على رأي ابن تيمية، لأن الله يقول: وأن تجمعوا بين الأختين، ولم يستفصل الشارع، فيدل على العموم. ونأخذ قاعدة ماذا؟ ما هي القاعدة؟ ترك الاستفصال إيش في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. طيب. الأخ محمد علي يقول: أشكل علي في درس سابق، من الذي يعقد المسلم على الكتابية؟ وهل يشترط أن تلتزم الكتابية بالحجاب الإسلامي وما حرم الله في الإسلام من عدم شرب الخمور وغير ذلك من المحرمات؟ أرجو الرد. نعم. الشارع الحكيم جوز للرجل المسلم أن يتزوج الكتابية إذا كانت محصنة عفيفة، إذا كانت محصنة عفيفة، فإن كانت تتبرج تبرجا ملفتا للنظر فلا يسوغ للرجل أن يبقى معه، لأن من شرط الزواج بالكتابية أن تكون محصنة بمعنى عفيفة. فالإحصان في الشرع يقصد به الإسلام، ويقصد به الإحصان في النكاح، ويقصد به العفة، ويقصد به العفة. فإذا كانت المرأة عفيفة غير متبرجة جاز أن تبقى معه، وإلا فلا يجوز، لأن في ذلك اختلاط في الأنساب، ولربما واقعت من لا يباح لها مواقعته. جميل. تفضل سؤالك. السلام الله عليكم صاحب الفضيلة، هل ورد شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو أحد من الصحابة عن تفضيل زواج الأقارب عن غيرهم؟ حسنت، سؤال جيد. جاء عند الفقهاء أنه تخيروا لنطفكم ذوي الأنساب، وجاء في بعض الروايات أنه أن يتزوج الإنسان قريباته، وهذا باطل، فلا يصح. هذه قاعدة: لا يصح في الباب حديث في الحث على الزواج من القريبات أو في الحث على الزواج من غير القريبات. والدليل على هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد تزوج علي رضي الله عنه فاطمة وكانت ابنة عمي رسول الله، وكان ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. عفوا. وعلى هذا فالأولى بالرجل أن يختار المرأة الدينة العفيفة الحكيمة العاقلة ذات الخلق، هذا هو الأقرب. وأما قولنا الدينة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وأما الخلق فقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه. وقولنا أن تكون عاقلة، فالعقل في المرأة فيه من تربية والصبر على تربية الأبناء وعلى غضب الزوج أحيانا ما لا يخفى. نخبو حفص بن كثير من مصر له سؤال يقول: هل هذه الجملة صحيحة؟ الدخول بالأمهات يحرم البنات والعقد على البنات يحرم الأمهات؟ نعم، الدخول بهذا اللي ذكرناه. نعم. الدخول بالأمهات بعد العقد يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات، وهذا ذكرناها. نعم، أحسن الله عليكم. للإعلان قبل أن نختم هذا الدرس معكم شيخ، تذكروا الإخوة المشاهدين المتابعين لهذا الدرس سؤال هذه الحلقة. طيب، سؤال الحلقة القادمة: ما الحكم فيما لو طلق رجل امرأته ونكح أختها أو خالتها أو خامسة في عدتها؟ واضح؟ ما الحكم في هذا؟ وهل يختلف الحكم فيما لو كان الطلاق رجعيا أو بائنا؟ والعلم عند الله. نريد يعني إجابة مفصلة. أي إجابة مفصلة يستدعيها المقام. جيد، ولعله هي الجزئية الأخيرة في الدرس. نعم. تكون قريبة وحاضرة. نعم، صحيح. طيب أحبتي الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذا الدرس من دروس الأكاديمية في شرح كتاب النكاح. كان معنا من خلاله صاحب الفضيلة الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، وكيل المعهد العالي للقضاء بالمملكة العربية السعودية لشؤون الدورات والتدريب، فشكر الله له شرحه وبيانه، وشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم معنا، وللإخوة الحضور في هذا الدرس المبارك نشكركم جميعا، ونسعد دائما وأبدا بتواصلكم من خلال هذه الدروس المباركة، دروس الأكاديمية. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بها، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم. أحبتي الكرام، حتى يجمعنا لقاء قادم بكم في درس من دروس الأكاديمية، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.